أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين الله أكبر بسم عليك يا محمد. بسم الله ما شاء الله جميل. والله الله يفتح عليك فتوح العارفين. لعلك باقع نفسك ألا ان شاء الله. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين خفت عليك شوي. إن شاء ننزل عليهم من السماء عليك فتوح العارفين. بسم الله ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. إن عليك. أو لم يروا معليش أمورنا كان لفت عليك. إن في ذلك لآيات عليك. أولم يروا إلى الأرض دكتور. الله يفتح عليك. جميل والله. الله يبارك لك. إن في ذلك لآية I'm عليك يا بحر. ضحتك ابو محمد كذا. والله. ضحتك على الله يتقون. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. يفتح عليك فتوح العارفين يا شيخ اشرف. أما يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري عليك يا شيخ عبيد. أن يقتلوني الله الله الله الله سبحان الله العظيم انت اللي دا من عند الله الله الله الله هنا في حياة واحد يعني الله يفتح عليه بسم الله ما شاء الله عليك يا دكتور صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النبي عليه القران فبادر بآياتنا الله يفتح عليك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك وإن ربك موسى أن ائت القوم الله يا شيخ الله الله الله وإن ربك موسى أمئت القوم الظالمين قوم فرعون سيف الله الله العظيم بارك فيك بسم الله ما شاء الله عليك القرآن ربي هدى للقلب نعم القرآن ربا هدى للقلب ألا يفتح عليك يا شيخ اشرف بسم نعم الله ما شاء الله نعم نعم نعم اكيد نعم الله اكبر الله اكبر سبحان من هذا كلام ويضيق صدري ولا ينطلق لساني نعم يا حبيب الحبايب ما شاء الله فذهب بآياتنا فأتيا فرعون فقولا الله قال فعلت ما شاء الله عليك شو خشيت. الله. نعم. قرآن ربي هدى لقلبي. قرآن ربي. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني Amen. إليكم لمجنون حاشاك الله الله حاشاك الله الله صلى الله عليه وسلم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. إن كنتم تعقلون قال إن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. الله الله. قال فات به إن كنت من الصادقين. فألقى الله. الله الله. بسم الله ما شاء الله عليه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الله الله. الله أكبر. فإذا هي بيضاء. الله. فإذا هي بيضاء للناظرين. الله بسم الله ما شاء الله عليك جميل يا دكتور الله الله يبارك لك قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره الله يفتح عليك جميل والله الله يأتوك بكل سحر عليم قالوا أرجي وأخاك أنا معلش مولانا يأتوك بكل سحر عليم نعم يا أشرف نعم نعم الله يفتح عليك الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك قالوا أرجئ وأخاه وبعث المدائن حاشرين يأتوك بكل سحر عليم. الله. قالوا أرجه وأخوه. نعم. قالوا أرجه وأخوه. وقيل للناس مسجدا أنتم هل أنتم هل أنتم هل أنتم مجتمعون؟ الله الله الله الله. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون هل أنتم مجتمعون؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ الله. لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما في نعم دي خالص يا مولانا أئن لنا لأجرا. الله الله أئن لنا لأجرا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم الله. الله بسم الله ما شاء الله عليك. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. الله الله. فلما فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال الله. بسم الله ما شاء الله عليك. الشعراء ما انسى عليك. جميل والله. بسم الله ما شاء الله عليك. قال نعم. قال قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. الله قال لهم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. يا بح الله. قال عليك. ابن سمعت قرآن وانا مرسمع قرآن. نعم. انت عليك يا بح. عليك يا ابو حمار. مش كانوا. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون. وقالوا بعزة فرعون إن فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. موسى عصاه فإذا

كان قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم ان شاء الله قال الله ضيف الله يفتح عليك يا مولانا الله يبارك لك صلى على النبي عليك يا شيخ اشرف الله الله الله اكبر عليك الله اكبر عليك يا شيخ اشرف جميل انكم اول المؤمنين الله الله الله قالوا قالوا لا ضيف قالوا لا ضيف قالوا لا ضيف إنا إلى ربنا الله أكبر عليك يا شيخ أشرف والله قارئ كبير كبير كبير الله يفتح عليك الله إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا الله الله إنا إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ زين. طب والله يا شيخ اشرف الله العظيم. الله بسم الله ما شاء الله عليك يا مولانا. السلام على النبي. الله اكبر.